ما حكم الدين في دخول النصارى المسجد لعقد قران وهو يصور بكاميرا مصبتين يا ابني؟ ده مصبتين يا ابني، ده هو نجس، المفروض انه لا يدخل هذا المكان. ثانيا تصوير ايه اللي بيحدث فيه المساجد يا ابني؟ لعن المصورون، اشد الناس عذابا. من يقول هذا التهريج يا ابني في ظل ما يقال عنهم علماء الجمعيه الشرعيه؟ يا ابني كلمه علماء دي بقت بتطلق على كل من هب ودب، نسال الله السلامه. دول مصبتين يا ابني، غير المسلم لا يدخل المساجد الا كم حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ربطوا مشركا في المسجد، او دخل المسجد ليشرع اسلامه، اما دخل عشان يصور كمان دي مصيبه، ده امتهان يا ابني للمساجد. ما زي ما ايه؟ زي ما الدوله عامله دلوقتي، عامله لهم مساجد عشان يخشوا الحائض والجنب كلهم كده، والمخمور، وداخل عشان يقعد يصور الحيطان ويوروا له خام ويعملوا مش عارف ايه. اسال الله ان ينتقم منهم على هذا والله. وشبهات مزارات سياحيه، فده امتهان لدور العباده، ده امتهان لدور العباده، ولا يجوز باي حال من الاحوال. والمفروض ان المساجد والمسجد اعد في بيوت اذن الله ان ترفع، وانا كلمتكم عن رفع المكان ورفع المكانه، فلابد ان احنا نفهم هذا الكلام، ويذكر فيها اسمه، فهي محل الذكر، سبح له فيها بالغدو والاصال، رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله، واقاموا الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. فهي المساجد لم تبنى لهذا باي حال من الاحوال. وايه اصور وتبص ليه بعلم بنطبق ولا عالم عالم وشيخ وقاعد يتصور وبعدين تعال صور الشيخ وحب كده وقاعد بعلمه ومش عارف ايه. اهدى اهدى يا ابني، هذا جهل في جهل وضلال في ضلال، ونسال الله السلامه. واحنا في وقت انقلبت فيه الموازين، اصبح الحلال حراما واصبح الحرام حلالا، وكم من امور باسم الاسلام ترتكب، وكم من اناس متمسلمون ويرتكبون اشياء يعني ليست هي من الاسلام في في في شيء باي حال من الاحوال. واحنا للاسف اصبحنا بين طرفين، بين طرف متشدد وبين طرف متسيب، اصبحنا بين طرفين، طرف متسيب كل حاجه كل حرام عنده حلال، وطرف متشدد زي اللي لسه اللي مفجرين السفاره اهو، لا سامحهم الله والله، قتلوا نفوسا ابرياء باسم الاسلام، وبيتباهوا بيتسابقوا كل جهه فعلا انها هي المسؤول، الجماعه الاسلاميه والجهاد مش عارف ايه، ده علم خيبه خيبه، وهذا ليس من الاسلام في شيء. فاحنا الان مبتليين بهذا، اما طرف شاطح متشدد باسم الدين، واما طرف متسيب وينسب نفسه ايضا للدين. والاسلام لا هذا ولا ذاك، الاسلام وسطيه واعتدال، الاسلام قران وسنه. نسال الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا.